الصلاة عليه يا زين العمامة يا رسول الله الصلاة عليك يا زين الأعمام يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليك الصلاة شفيع القيامة الصلاة عليك يا زين الأمامة يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليك يا زين